لحم الخنزير ونجاسته، الله عز وجل بيّن حرمته في كتابه الكريم سبحانه وتعالى، وبيّن نجاسته. فالله عز وجل قال: ها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن حرم الله لحم الخنزير فصار محرما علينا على المسلمين، وأثبت سبحانه أنه نجس أيضا في صورة ماذا؟ الأنعام. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس، والضمير يعود لأقرب مذكور، أو لحم خنزير فإنه إيه؟ فإنه رجس. إذن لحم الخنزير محرم نجس، مفهوم هذا؟ في هذه الآونة الماضية، في هذا المرض المسمى بإنفلونزا الخنازير، أيضا بيانت الشريعة قتل الخنزير. لذلك لو أن الناس مضوا على شريعة الإسلام، الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من قبل رب العالمين، لارتاحوا وأراحوا. في صحيح البخاري، والبخاري وضع باب قتل الخنزير، وقولوا لي من أين أخذ الحكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. طيب، أين الدليل في هذا الحديث على أن قتل الخنزير مشروع في شريعتنا؟ انت خلاص الموضوع ثبت كويس برضه. قوله عليه الصلاة والسلام، ذكره الخبر إقرارا منه، إقرارا منه، لأن المسيح ابن مريم عليه السلام لن ينزل نبيا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، إنما ينزل مجددا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ما معنى مجدد؟ المجدد هو الذي يحيي من درس من الشريعة. إذن هي أصلا في الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويقتل الخنزير. إذن قوله إقرارا عليه الصلاة والسلام إيه؟ منه بقتله. إذن الشريعة جاءت بتحريمه، جاءت بنجاسته، جاءت بقتله. فلو أن الناس مضوا على هذا الحكم لما وقع الناس في هذه المشقة التي وقعوا فيه، مفهوم؟ فقام الإشكال الذي قام كثير من النصارى وقام بعض الكنائس وغيرها: كيف تقتلون الخنازير وكيف تحرمون؟ طيب، هذه محرمة عندكم فكيف تقولون بقتلها، وهذه صروة مش عارف كذا، وهذا محل يحل لنا، وخرجوا في الجرائد وفي المجلات وعلى القنوات، وهذا حلال لنا فكيف تفعلون كذا وكذا وكذا. الذي لا يعرفه كثير من النصارى أنه أصلا محرم عندهم أيضا، محرم عنده ونجس عندهم أيضا. هذا الكتاب كتابهم مقدسهم، مفهوم هذا؟ طبع إيه يعني؟ طبع غالي قوي. أنا عندي 9 طبعات للكتاب ده، كل واحدة ملهاش دعوة بالتانية خالص خالص. 9 طبعات، طبعا دي غالية شوية يعني، مش خد بالك. أولا نجاسة الخنزير، يعني حتى إيه يعني، على الأقل يوافق في هذا يعني، مفهوم هذا؟ هذا كتابهم من عندهم، من عندهم هم، يعني لحم الخنزير عندكم محرم نجس، طب كيف تلزمونا نحن؟ طب خلاص هذا عندنا، وهو أيضا إيه عندكم، التزموا بما إيه، بما في كتابكم، بما تعتقدونه، مفهوم هذا؟ أولا نجاسة الخنزير، ده في سفر التثنية الإصحاح 14 العدد 8. الإصحاح 14 إيه معنى إصحاح وعدد؟ قصة طويلة. أولا كان الكتاب كتاب النصارى كان أولا يكتب هكذا كمثل الجريدة، الجرائد، مفهوم هذا؟ هكذا. ففي القرن 18 لما رأى بعض الناس رأى القرآن صور وآيات وترتيب، فجعلوا منه إيه؟ هكذا، إصحاح يعني كمثل صورة، عدد كمثل إيه؟ كمثل آيات، مفهوم هذا؟ سفر التثنية من الأسفار الخمسة الأولى، سفر التكوين عدد تثنية لوين، سفر التثنية في الإصحاح الكام 14 على 8، 14 يعني الإصحاح الـ 14 العدد 8 بيقول ماذا؟ هذا من كتابهم هم، واضح. إذن ينبغي أن إيه؟ أن يلتزموا بهذا، فلا يقول لا هذا عندكم أنتم وكذا، لا هذا في إيه؟ في كتابهم هم. في باب اسمه الحيوان الطاهر والنجس، طبعا هذه طبعة يعني طبعا عشان غالية شوية فعملناها إيه أبواب. فقال الحيوان الطاهر والنجس لا تأكل طعاما رجسا. طبعا عقيدتنا أولا في هذا الكتاب، قال ابن تيمية رحمه الله، قال فإن الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الشيخ ابن تيمية، قال فما فيه من حق منسوخ بشريعتنا وما فيه من باطل فهو باطل لا شأن لنا به، وكله بما فيه من حق وباطل منسوخ بشريعتنا وبكتابنا كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال لا تأكلوا طعاما رجسا بحسب الشريعة، هذا ما تأكلونه من البهائم، هذا ما تأكلونه من البهائم، إذا الذي سيأتي إيه؟ هو الذي تأكلونه من البهائم، البقر والضأن والمعز والغزال والظبي واليحمور والوعل والرئم والزرافة وكل بهيمة من البهائم تجتر لها ظفر مشكوك شطرين، كل بهيمة لها إيه؟ ظفر مشكوك نصفين كمثل ظفر البقر والجاموس. وأما التي يجب ألا تأكلوها فهي، إذن لا تأكلوها، الجمل والأرنب والوبر، إذن الجمال محرمة إيه؟ عليهم، والأرانب والوبر، مفهوم هذا؟ قال وهو ما يجعلها رجسا لكم، رجسا إيه؟ لكم، إذن جعلهم إيه؟ رجسا لكم. والخنزير، والخنزير فله ظفر مشكوك لكنه لا يجتر، وهو ما جعله نجسا لكم بحسب الشريعة، لا تأكلوا من لحمه ولا تمسوا الميت منه. إذن العدد ده أثبت شيئان، تحريم أكله ونجاسته، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ طيب في سفر أشعياء حتى يعني لا أطيل عليكم، سفر أشعياء العدد الإصحاح 65 العدد من 2 إلى 5 حرم المرق من الخنزير، الشوربة يعني، حرم المرق، قال مرق ومرق الخنزير هذا رجس لكم، مفهوم؟ واضح. حتى باللازم يعني، هو باللازم إذا كان اللحم هذا ممنوع فباللازم إيه؟ ما تولد منه يكون نجسا، هذا باللازم، صحيح ولا لا؟ هذا دلالة شيء على الخارج. طيب ممكن والله ده تفسيركم انتوا يعني، ده فهمك انت لإيه؟ هو يقول لك هكذا، هذا فهمك انت لإيه؟ لكتابنا، ينبغي ان تأخذ فهمنا إيه؟ فهم الكتاب إيه؟ منا. حاضر، آدي التفسير التطبيقي، حاجة كده زي تفسير السعد يعني. 1892 في 1892 بيقول إيه؟ ده كتاب من مجموعة علماء من اللاهوت، يعني مش اللي وضعينه في الأزهر يعني. 1892 أو أيوة، عند كتاب متى قال في صفحة 1892 يقول كانت، ده تفسيره واضح؟ احنا ما خلاص لا, لا, لا ناخذ من الكتاب, احنا مش هنفهم, احنا ناخذ ايه الفهم من عندكم انتم. كان علماء اللاهوت هم اللي كتبوا هذا الكتاب. كانت الخنازير حيوانات نجسه بحسب الشريعه, يبقى كانت ايه نجسه, يبقى هذا في الكتاب وهذا في الايه في التفسير. ده التفسير التطبيق, مفهوم هذا؟ طيب رحمك الله. في سفر إشعياء, إشعياء هذا نبي يعني, في 66, 66 يعني الإصحاح 66, مفهوم هذا؟ العدد 16, بين هنا في هذا العدد عقوبة من يأكل لحم ماذا؟ من يأكل لحم الخنزير, فقال يعاقب الرب بالنار والسيف, أي من يأكل لحم الخنزير يعاقب بالنار وماذا؟ والسيف. ده في 66 العدد 16. وحتى لو أطيل عليكم, في كتاب متى العدد الإصحاح 7 من 2 إلى 6 يشبه المجرمين بالخنازير, ولا يشبه بالخنازير إلا إيه؟ إلا إنسان مجرم. إذا كان المجرم يشبه بالخنازير, إذن الخنازير لا ليست بطيبة, حتؤكل. طيب هنا إشكال, تعودنا على أننا إذا ذكرنا لهم أشياء من هذه في العهد القديم يقول لك لا نسخ بالعهد الإيه؟ بالعهد الجديد, نسخ بالعهد الجديد. طيب يلزم أمور, نسخ بالعهد الجديد, إذن أنتم تثبتون النسخ, صحيح ولا لا؟ فكيف تنكرونه عندنا؟ مفهوم هذا؟ ده أولا. ثانيا أين النسخ؟ أين الناسخ؟ لأن تعريف النسخ ما هو؟ ها؟ ها؟ النسخ هو الإزالة, رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخٍ, إذن يرفع حكم بحكم, فأين الناسخ؟ لا وجود له. فإذا قال لي هذا منسوخ فأقول له أين؟ أين الناسخ؟ ثالثا العهد القديم بكلام يسوع عندك لا ينسخ أبدا, يعني إذا قال أيما إنسان هذا الكلام منسوخ بالعهد الجديد ائت له بهذا العدد. أين هو؟ في كتاب متى, في كتاب متى العدد 5, الإصحاح 5 العدد 17. الإصحاح كام؟ 5 العدد كام؟ 17. مفهوم هذا؟ أيوه هذا هو. يقول يسوع فيقول لا تظنوا, أو بيقوله لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء, ما جئت لأبطل بل لأكمل. أهو ما جئت إيه؟ لأبطل. إذن العهد القديم كله يحتج إيه؟ يحتج به, ولكن جئت ماذا؟ لأكمل. ما لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة, في طبعة فان دايك اللي هي الطبعة العامية الشعبية اللي مع الناس دي بعشرين جنيه 23 جنيه, مفهوم هذا؟ الطبعة العامية فيها ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأكمل, الناموس اللي هو الشريعة تفسرها. قال ولا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعليم الأنبياء, ما جئت لأبطل بل إيه؟ لأكمل. إذن من قال لي أن هذا منسوب العهد الجديد أقول له إيه؟ لا ما في نسخ أصلا, ما قال إيه؟ ما قال أني جئت لأنقض, إنما جئت إيه؟ لأكمل, يعني سيزيد لكن لا ينقض, مفهوم هذا؟ وأيضا في متى العدد الإصحاح 8 العدد 32 أن الشياطين تحب المأوى الخنازير. إذن ثبت في الكتاب وبالتفسير تفسير العلماء عندهم, علماء اللاهوت عندهم, أنه محرم وأنه نجس وأن الشياطين تأوي فيهم وأن المجرمين يوصفوا بالخنازير, فإن قيل لنا أن هذا في العهد القديم نقول له لا. في كتاب متى الإصحاح 5 على 17 يقول: ما جئت لأنقض الشريعة ولكن جئت لأكمل. إذن لا يقول أحد بأنها إيه؟ بأنها منسوخة. مفهوم هذا؟ فإذا كان هكذا الأمور إذن تزال ولا تؤكل. مفهوم هذا؟ إذا الأمر يعني إما أن يكون عناد لا أدري واضح، حتى إن سمعت بعض علمائهم يقول: لا، ما حرم الخنازير عندنا. يا رجل، هذا في كتاب. إذا كان محرم وإذا كان نجس وإذا كان يعاقب عليه، إذن فلماذا يوضع؟